سبحانك ربي وصالك نعيم وعقابك عدل ومنعك تأديب وكل خير فمنك وحدك سبحانك إلهي القليل منك كثير والطل من فيضك غدير إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا وابتليتني فلم تجدني صابرا فلا أنسى سلبت النعمة لترك الشكر ولا أنسى أدمت الشدة لترك الصبر فما يكون من الكريم إلا الكرم. والصلاة والسلام على النبي الأمي الذي علم المتعلمين والرسول الذي بعث الأمل في قلوب البائسين والهادي الذي قاد سفينة العالم الحائرة في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها إليكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من مسجد نجف الكبير بقرية الميمونة مركز مني القمح بمحافظة الشرقية، حيث جاءت إذاعة القرآن الكريم بدعوة كريمة من الأخ والزميل الفاضل الأستاذ عبد العزيز شتلة ومن أهالي هذا البلد الطيب المبارك. أيها الأحباب، نبدأ معا هذا الاحتفال بهذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. فمن ش وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يقول